المهتدون. أداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعزي أنفسنا وإخواننا وأحبابنا طلاب العلم والهدى والتقى والعرفان في الأمة الإسلامية بعلامتها وإمامها وشهيدها بإذن الله تعالى سيد العالم الجليل الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، الذي أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك من بيت الله تبارك وتعالى أن يعلي مقامه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والعجب إخواني وأخواتي أنه قبل يومين من استشهاده وقد نصح له ناصح بأن يرفق بنفسه وأن يخفف عنها، فقال: وهل أكرم من الشهادة؟ كأنه كان ينتظرها، كأنه كان على ميعاد معها. أعرف أن هذه الفاتحة لن تروق لكثيرين، لكثيرين ممن شقيت بهم الأمة، وكم وكم ستشقى بهم في قابل أيامها، من الذين لا يعرفون إلا التطرف، أما الاعتدال فهم لا يألفونه ولا يألفهم، لا يألفونه ولا يألفهم. كيف؟ إذا خالفوا أحد العلماء أو المفكرين، ولنضرب مثلا لعلامتنا الشهيد رضوان الله عليه في موقف سياسي، ولنا أن نخالفه ولهم أن يخالفوا، ولنا أن نخطئه ولهم أن يخطئوه، لأنه ليس معصوما وليس نبيا، والزاوية التي يرى منها الأمور بالضرورة ليست هي الزاوية التي نراها أي الأمور نحن منها من خلالها، لكن هم لا يقفون عند هذا الحد، لا بد أن ينجر الأمر إلى التكفير والتخوين وينتهي بالقتل، لا يشفي غيظهم إلا القتل. يا لله للمسلمين، يا لله لهذه الأمة، يا لله لدين محمد. كم ينطوي هؤلاء على حقد أيها الإخوة، وعلى بغضاء، وعلى كراهية لا تعرف حدودا. ألا يتساءل هؤلاء أي دين هذا الذي لا يعيش إلا بالحقد، وإلا بالقتل، وإلا بالتكفير، وإلا بسفك الدماء؟ ما الفرق بينهم وبين بشار الذي يقتل شعبه؟ هو يقتل وهم يقتلون، هو مستعد أن يقتل إلى غير نهاية، وهم فيما يبدو أيضا مستعدون أن يقتلوا إلى غير نهاية، بدليل أنهم يستبيحون دماء العلماء أيها الإخوة، العلماء وطلاب العلم. وأين يا للهول في بيت الله تبارك وتعالى؟ أين العصمة؟ أين الضمان؟ ما من عصمة، ما من ضمان أيها الإخوة. حتى بيوت الله لم يبقى لها أدنى حرمة، بشار دمرها، دمر بيوت الله، قصفها أيها الإخوة، ورأينا هذا غير مرة. وهؤلاء فجروها أيضا، فجروها من الداخل. أين الإسلام؟ أين الشرف؟ أين الإنسانية أيها الإخوة؟ كما قلت، هؤلاء لا يعرفون التوسط، لا يعرفون الاتزان، لا يعرفون الإنصاف، لأنهم لا يعرفون الله حق معرفته. لا إله إلا هو. الله تبارك وتعالى ندبنا بل أمرنا أن نقول بالحق وأن نعطي، أن نصف من أنفسنا ولو لأعدائنا، ولو في ساح الوغى، ولو في الحرب. لم يشفع له ماضيه الطويل أيها الإخوة في العلم والتقى والهدي والعرفان، لم يشفع له عند هؤلاء، لم يعودوا يرون فيه أيها الإخوة، لن أقول هذه الكلمة لأنه لا يستحقها حتى في معرض ضرب الأمثال، إلا شيئا يستحق القتل، يجب قتله وسفك دمه وسفك من أحبه وتعلم منه وجثى الركب بين يديه ينهل من معين علمه رضوان الله تعالى عليه. يا للعجب، يا للهول، يا للمصيبة، يا للكارثة التي تحدق بهذه الأمة إخواني وأخواتي. لماذا نؤبن هذا العلامة الجليل الذي حق الأمة أن تتساءل أي عالم فقدنا؟ أي عالم فقدنا؟ البوطي اسم ورمز وعنوان فارق لا يتكرر كل يوم أيها الإخوة والأخوات، لا يتكرر، وهذا لا يعرفه إلا من عرف العلم. أما من يمتحون من معين البغضاء والكراهية والغطرسة والعنجهية والتكفير لا يعرفون هذا. بوطي ماذا؟ بوطي من؟ يسبونه، يلعنونه ويقتلونه. بوطي من؟ من؟ هؤلاء لا يقيمون وزنا لشيء أيها الإخوة، شيء غريب. إن على هذا المنبر الذي أسأل الله أن يباركه خطب شهيدنا السعيد بإذن الله تعالى خطبة اقتبس فيها حديث نبيه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أن أخشى ما يخشاه صلوات الله عليه وتسليماته وتبريكاته فتيان حدثان الأسنان، أي فتيان صغيري الأسنان، أولاد كما نقول، غلمان لم يشيبوا في العلم ولا في العبادة ولا في العرفان. يجلس أحدهم في بيته ينشر مصحفه ثم يخرج مستلا سيفه يقتل جاره، يستبيح الدماء باسم القرآن باسم الله. خوارج، خوارج العصر. في محرابه قضى عمر بن الخطاب، وكنت عقدت العزم على أن تكون خطبة اليوم عن عمر كما وعدتكم في الخطبة السابقة، ولكن جاء النبأ الصاعق أيها الإخوة فحول المجرى وحول الهم وحول الاهتمام. وفي مسجده سقط غدرا الإمام علي عليه السلام أيضا، دفاعا عن ماذا؟ عن الإسلام، عن إسلامهم هم، عن إسلام الخوارج، ولا أصفهم بأكثر من هذا، عن إسلام من دينهم كما قلت الكره والبغضاء، كره الإنسانية، كره الإنسانية، يكرهون البشر، يكرهون الناس، سلاحهم هو البغضاء والسب والشتم واللعن وسفك الدماء، لا يعرفون إلا هذا. لست متفائلا مع تنامي هؤلاء أيها الإخوة وتنامي خطابهم باسم قضايا الأمة وباسم تحرير الأمة وباسم وباسم وباسم، لست متفائلا. ليس المهم أيها الإخوة أن يسقط طاغية فقط، ليس المهم فقط أن يسقط طاغية، المهم الذي يأتي بعد الطاغية. هذا الطاغية أيها الإخوة باسم كذا وكذا من الأيديولوجيات والأحزاب، ولكن هذا طاغية باسم الدين ألعن، طاغية باسم الدين سيكون ألعن أيها الإخوة، لأنه يقتلك وهو مغتبط بقتلك، كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من قتل مؤمنا أو قال مسلما مغتبطا بقتله. من هو الذي يقتل مسلما معصوم الدم أيها الإخوة، فضلا عن يكون عالما إماما لا يتكرر بسهولة في كل زمان وفي كل مكان، ويغتبط يفرح أيها الإخوة يفرح بقتله؟ هو هؤلاء الخوارج الذين يقتلون باسم الله، باسم الدين، باسم الأمة، باسم القرآن، يقتلون فرحين. هو يقتل نفسه، يفجر نفسه كهذا الملعون الذي فجر نفسه، لعنته أم لم ألعنه هو ملعون حتما. ما من أحد، ما من مجنون يمكن أن يعطي فتوى لأحد إلا أن يكون مجنونا أيها الإخوة بأن يفجر نفسه في بيت من بيوت الله في ليلة الجمعة في درس تفسير لكتاب الله. الدرس كان في التفسير، لم يكن في السياسة، لم يكن في السياسة، قاتل الله السياسة، مزقت البلدان وفرقت بين الإخوان، قاتل الله سياسة العرب وسياسة المسلمين، مزقت البلدان، ويبدو أنها لا تعرف إلا هذا، وفرقت بين الإخوان في المسجد الواحد وفي البيت الواحد وفي المسجد الواحد أيها الإخوة. تقتل عالما فتقتل معه وبقتله زهاء 48 أي زهاء 50، ويصاب بجراحات مختلفة الدرجات زهاء 90، لا يهمه. لو سقط كل من بالمسجد المهم أن يسقط هذا الذي أوصافه عندهم كذا وكذا وكذا، شيء غريب. ولو بحثنا احتمالا عن سيرة هذا القاتل لوجدنا بالحري شابا في العقد الثالث من عمره، شاب في العقد الثالث من عمره، ابحثوا عن ماضي. أنا أؤكد أنه أكثر من 90% سيكون خريج خمارات أو بيوت دعارة، واهتدى قبل سنة أو سنتين وعلم أن الإسلام هو لحية مرسلة وجلباب كميش وسواك يوضع بدل قلم العلم أيها الإخوة، وتكفير للعلماء والأمة واحتقار وغطرسة وكراهية. صحيح سبقتموني يا رجل، مثلك يقتل البوطي، لكن أمثاله قتلوا عمر وعليا وعثمان بن عفان، قتلوا الجلة من أصحاب رسول الله. ما من مشكلة، لماذا؟ لماذا لا يحدث مثل هذا المجنون؟ وبالحري هو مجنون، قطعا هو مجنون، لا يمكن لأحد عنده ذرة من عقل أيها الإخوة أن يغامر بقتل العشرات من الموحدين في بيت الله ويظن أن له الجنة. مستحيل، مستحيل لو كان عنده ذرة من عقل. هو يعلم حتما أنه مخلد في أطباق جهنم. ومن يقتل مؤمنا، وأي مؤمن قتلت؟ مؤمنا واحدا، أي مؤمن؟ الله يقول مؤمنا، أي مؤمن؟ من عرض الناس متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وخلي هذا الملعون الذي أفتاك يشفع لك عند رب العالمين غدا، هو سيسبقك إلى التردي بين أطباق جهنم. هو أمثاله ممن لا يقيم الله لهم وزنا. خريج الماخور هذا أو الخمارات وبيوت الدعارة يقتل رجلا قضى أكثر من 80 سنة لهجا بذكر الله، يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. قل أن رأينا عالما ربانيا في هذا العصر يبكي كالدكتور البوطي في أكثر دروسه، في أكثر أدعيته. أيها الإخوة، خالفتموه في اجتهاد واحد لا بأس، واجتهاد ليس في الدين، ليس في العقيدة، ليس في صحيح الدين، في السياسة. والسياسة أيها الإخوة كما قلنا مراميها واسعة وشاسعة، وهي جديرة أن تشق صف الإخوة في الأسرة الواحدة. طبيعي أن يحدث فيها اختلاف، وكما قلت وطبيعي أن نخالفه وأن تخالفوه لا بأس، لكن أن نكفره وأن نحتقره قبل ذلك وأن نشيطنه ثم نقتله، هذا الذي به البأس، كل البأس، بل به اللعنة والكارثة. والله أنا الآن صرت مشفقا على الشام بعد قتل البوطي، أقسم بالله العظيم، وأنا أتحدث بمنطق هكذا، بمنطق ديني. حين تقتل أمة خيارها، حين تقتل أمة خيارها، ماذا تنتظر بعد ذلك؟ نسأل الله أن يحفظ الشام. البوطي الذي حدث أهل الشام وبلاد الشام وأمته قبل أن تثور ثورات العرب، قبل أن نسمع بثورة في عالم العرب، حدثهم، قال لهم أمر، واتهم بالفند والخرف، قيل فند الرجل مخرف، عالت سنه رضوان الله عليه، بدأ يخرف، قال لهم لست بالمخرف، هذا أمر رأيته وأنا مأمور أن أبلغه رضوان الله عليه. والله العظيم تعلمون هذا، كلنا تبعنا هذا، تبعنا الاتهامات الجزافية له بأنه خرف وفقد اتزانه. والبوطي رجل عقلاني، رجل منطق، دارس المنطق ودارس الفلسفة، وعقلاني وراكز، مشهور جدا بركازته ورصانته رضوان الله عليه، ليس خفيفا الرجل في كل مواقفه، في علومه، في خطابه، في تأليفه، رجل رصين ورصين جدا، ليس خفيفا، لم يفعلها من قبل، لم يقل مرة في عمره أنا رأيت شيئا وأنا مأمور بتبليغه على الطريقة المهدوية هذه، لم يتقمص هذا الدور مرة في حياته، لكن لأنه صادق وصادق وصادق قال أنا مأمور أن أبلغ هذا، لذلك لم يستطع أن يتأخر، وهو الرجل الصالح، وهذه إن شاء الله من كراماته، قال أنا مأمور أن أبلغ هذا للحكومة السورية وللشعب السوري، اتقوا الله، قال أقول للحكومة وللشعب، وارجعوا إلى الله، سوريا ستظللها غمامة سوداء قبل الثورات العربية كلها، وقبل أن يثور الشعب السوري، سوريا ستضللها، ستخيم عليها غمامة سوداء مدلهمة. قال رأى هذا رضوان الله عليه، رأى هذا من قبل، ولكن أبشركم ستكون، هو يقول، عقبة هذا إلى خير إن شاء الله تعالى، ستكون العاقبة خيرا بإذن الله على سوريا وعلى شعب سوريا. نسأل الله أن يصدق كلام هذا الرجل الصالح، لكن رآه قبل كل شيء. تعرفون لماذا؟ لماذا؟ لأنه رجل نشأ في طاعة الله، في معرفة الله، رباه ولي من مشاهير أولياء الله في هذا العصر، والده الزاهد العابد العالم العارف بالله ملا رمضان بوطي، البوطي قدس الله سره الكريم، وسأحدثكم عن طرف من ترجمة هذا الوالد الجليل أيها الإخوة، لتعلموا تربية من الدكتور البوطي. انتبهوا، خالفتم ونخالفه ولنا أن نخالفه في الآراء السياسية أو في رأيه السياسي هذا، في الموقف السياسي، لكن علينا أن نقول بالحق، الرجل لم يقبض ثمنا لهذا، الرجل لم يفعل هذا خوفا. البوطي عاش ومات وهو أكبر من الأطماع وأكبر من المخاوف، بدليل أنه لقي الله شهيدا وكان يتوقع هذا. البوطي كان يتحرك بغير حراسة، لم يكن يطلب حراسة، البوطي كان يعلم أنه مستهدف ولم يثنه هذا عن موقفه وعن رأيه، لأنه شجاع. البوطي لا يخاف، لا يخاف الموت ولا يخاف الجلاد ولا يخاف نظام البعث أيها الإخوة، لكن هو يقول بحسب ما يعتقد أنه أو أن فيه رضا الله تبارك وتعالى من الزاوية التي يرى. أنا أقول لكم البوطي قد يكون عند الله، ولنقول هذا حتما مخطئا، لنحتم نقول 100% كان مخطئا في الموقف السياسي، وهذا الموقف قد يدخله الجنة، وأنا وأنت حتما قد نكون مصيبين في الموقف السياسي، ومواقفنا ستدخلنا جهنم. قل لي كيف حل لهذا اللغز؟ أنا أقول لك ببساطة، لأنه وقف موقفه وقال ما عنده، لا يطلب إلا وجه الله عن قناعته، مقتنع بموقفه لا رغبة ولا رهبة، وأنا وأنت فعلنا هذا رغبة ورهبة. أنا لا أتحدث عن كل من خالف البوطي، لا، أتحدث عن بعض، عن بعض من خالف البوطي، وأسأل الله ألا نكون منهم، أن نكون ممن خالف لرغبة أو رهبة، يخاف أن تقطع عنقه أو يقطع رزقه، قطع الأرزاق قطع الأعناق عند بعض الناس، وعند رجال الأشاوس الميامين الذين شموا رائحة العرفان أيها الإخوة، لا، لا يملك قطع الأرزاق ولا قطع الأعناق إلا رب العالمين، لكن هذا يحتاج لإيمان في زمان عز فيه الإيمان. الإيمان كلام على المنابر، أنا أقول لكم الإيمان كلام، قصائد شعر، آيات تتلى، ليس مواقف حقيقية على الأرض. والأمة الآن كما بالأمس وكما بالغد أحوج ما تكون إلى مواقف العلماء الصادقين الذين يصدعون بقناعاتهم طلباً لرضوان الله وحده، لا لرضوان الجماهير ولا الدهماء ولا الغوغاء ولا الساسة ولا أصحاب الملايير ولا الشرق ولا الغرب، لله، يرعون حق الله في الكلمة فقط. لذلك وإن أخطأ أيها الإخوة، أنا أقول لكم إن كان وهذا يقيننا بإذن الله، لا أقول هذا ما نرجحه، لأننا سنحدثكم الآن عن طرف مما عرفنا عن هذا الرجل ومما عرف غيرنا. هذا الرجل من العقل والحكمة، من العقل والحكمة والإيمان بعده، ما يجعله يجل عن أن يهلك نفسه وهو الشيخ الثمانيني، ومات وهو تسعيني في 84 لأجل أن يكحل عيون فلان أو يحرق البخاخير لبشار وغير بشار. البوطي لا يفعلها، البوطي أكبر من هذا بكثير. نحن الآن مصيبتنا في جحافل ممن يسمون بالعلماء والمشايخ، أنا أقول لكم هم جحافل من طلاب الأموال، من طلاب الشهرة والظهور والفضائيات، يموتون في هذا، يعشقون هذا يا إخواني، وهم ما شاء الله، أنا أقول لكم ولا كثر الله في الأمم من أمثالهم، شيوخ تحت الطلب، والله شيوخ تحت الطلب، تطلب السلطة ما يمكن أن يؤرث حرباً أهلية طائفية، يفتون، تطلب السلطة ما يمكن أن يسعى في الوحدة ولملمة الأطراف، يفتون، حسب الطلب، حسب طلب ولي الأمر. لأن ولي الأمر هو ولي النعمة كما كان يسمى في التراث الإسلامي القريب. ولي النعمة، الملك هو ولي النعمة، ملك فاروق والملك فؤاد ولي نعمتنا كان يسمى هكذا. هكذا ولي النعمة، وأنت تريد فلوس. لنرى البوطي، لابد أن نفتح حسابا لحساب البوطي. اسألوا عن حساب البوطي في البنوك العالمية بل في البنوك السورية، كم ترك البوطي؟ اسألوا الآن ابنه الشيخ العالم الفقيه الدكتور توفيق، كم ترك البوطي؟ أنا أقول لكم البوطي عاش ومات، واسألوا أهل سوريا، واسألوا علماء وأدباء وصحفي سوريا وعلماء الأمة الذين عرفوا البوطي واتصلت أسبابهم بسببه وزاروه في بيته، الشقة المتواضعة في الطابق الرابع من عمارة قديمة تقريبا، يصعد إليها باستمرار على رجليه الواهنتين الشيخ التسعيني إلى الطابق الرابع، علامة الأمة، شيخ مشايخ بلاد الشام ورئيس اتحاد علمائها. أيها الإخوة، لم يكن يسكن في فيلا ولا في قصر ولا في جزيرة باسمه، في شقة فونونغ، شقة في الطابق الرابع. ونرى هناك أناسا لا يسامونه ولا يدانونه، لا من قريب ولا من بعيد، لا في العلم ولا في البلاغة ولا في التقى ولا في الهيبة. أيها الإخوة، أولاد صغار، غلمان صغار باسم الدين وباسم مظاهر الدين، احتازوا الملايين، والله الملايين، احتازوا الملايين. لماذا؟ لماذا؟ البوطي كان مقربا من السلطة، السلطة كانت تحترمه منذ الأسد الأب الكبير، لماذا لم يغتني؟ أنا أقول لكم، لأنه كان عزيز النفس، وكان يفهمهم أنني أفعل ما أفعل وأقول ما أقول خدمة للأمة والدين والوطن، لا رغبة في مال، ولست محتاجا إلى أموالكم. كان يرفض، كم مرة عرض عليه وزارة الأوقاف وفي كل مرة يرفض، لا أريد أن أكون وزيرا، وزير لا، لماذا؟ لا أريد، حتى لا أكون عبدا لمنصب، وحتى لا تملى علي أشياء لا أقتنع بها. فالرجل عاش متقللا زاهدا، ومات كذلك رضوان الله عليه. ما في أموال البوطي. البوطي شرفنا وأكرمنا بتواضعه المشهود في هذا المكان، وزارنا مرتين، ورأينا والله العظيم منه العجب يا أخواني. سمعنا عن دعاه، لا أقول علماء، ليس علماء، دعاه، هذا عالم علامة، الطريقة الرسمية التقليدية، عالم علامة الرجل في الفقه والأصول وعلوم اللغة وأشياء كثيرة، محروف، كل طلاب العلم يعرفون هذا الرجل حول العالم منذ نعومة الأظفار. كنا نعرف فقه السيرة، كبرى اليقينيات الكونية، أيها الإخوة، هذه الكتب التي شرقت وغربت حين كان شابا دبجها ووضعها رضوان الله عليه. رأينا دعاء وسمعنا عن دعاء حين يطلبون، وعلى فكرة 90% البوطي معظم دروسه دروس علمية أكاديمية رسمية، شرح الحكم العطائية وفرغها في شكل مجلدات علم، هذه دروس في مساجد، دروس علمية حقيقية، فقه السيرة درسه مرات ومرات، كبرى اليقينيات الكونية مرات ومرات، الرجل يعلم في المسجد كما يعلم في الجامعة، لا يعلم بالطريقة الخفيفة التي تريد فقط أن تضحك الناس وأن تبكي الناس وأن ترقص الناس، ليس أراغوز، هو عالم علامة. أيها الإخوة، الأراغوزات كثيرون يتخذون المنابر أيها الإخوة والفضائيات لإضحاك الناس، مرة يضحكوك ومرة يبكوك ومرة يرقصوك، لم يكن كذلك الرجل أبدا. رأينا بعض هؤلاء أيها الإخوة حين يطلب إليهم أن يشرف بلدا في الغرب وغير الغرب، ليلقي محاضرة، ليشارك في مؤتمر، يشترط اشتراطات عجيبة يا إخواني، ستصدمون أنتم وستصدمنا. في أي هوتيل سأنزل؟ 5 نجوم يقول، لابد أن يكون 5 نجوم. أي سيارة ستقلني من المطار إلى الهوتيل، من الهوتيل إلى مركز المؤتمرات؟ لن تكون سيارة موديل السنة، والله العظيم، والله ما افتريت كلمة، أقسم بالله أحكي الحقيقة. وكم ستعطونني على كل محاضرة؟ والله هكذا يشترطون. ونوعية الأكل، لا آكل إلا أكلا خاصا. ما أنت أنت دعيت بيل جيتس يعني، ولا مش عارف نتساخف. فإذا اعتلى المنبر وجلس أمام الكاميرا، بدأ يتكلم عن الزهد وعن زهد الصحابة الأجلاء وزهد الأئمة العرفاء، ويبكي ويتباكى ويبكي. ما هذا الكذب؟ ما هذا الدجل؟ ما هذا اللعب بالأمة؟ البوطي لم يكن يفعل هذا، لا يجيده، لا يحسنه، لم يتربى عليه، تربى على الإخلاص والصدق منذ نعومة ظهره، وسأتلو عليكم طرفا من هذا، طرفا عجيبا. أما البوطي حين شرفنا بكل تواضع ترك دروسه في دمشق الفيحاء، دمشق الشام، التي كان يغص بها المسجد والمساجد بالألوف، دروسه بالمتوسط يحضرها 4000 في المتوسط، والله العظيم جاء هنا ولقد اصفرت وجوهنا، ويحضر له في مسجدنا 200-250 أبدا، يتكلم كأنما يتكلم في 40000، نفس الشيء عنده، وكان سعيدا جدا. وقال يا سيدي بأدبه وتواضعه هكذا يقول الكل: يا سيدي يا سيدي يا سيدي، كلما دعوتموني أنتم بالذات أنا لبيتكم. والله العظيم شوف التواضع العجيب. وسمعنا عن بعض الهوائيين دعي إلى محاضرة في جامعة، فلما جاء رأى مئات متواضعة العدد، قال: لا، وهذه إهانة، وجن جنونه وخرج مغضبا وألغى البرنامج. كيف أنا الداعي؟ داعي لا يعرف يتكلم كلمتين. كيف أنا الداعي الفلاني؟ لكن البوطي لا، البوطي امتداد للسلف الصالحين. بالعكس، ربما كان يكون أسعد حين يقل العدد، ولذلك رأيناه واعترف بهذا، قال: يا سيدي أنا زرت الشرق والغرب، لم أجد رقة وباعثا على البكاء يدفعني دفعا كما وجدته هنا عندكم. وكان يبكي في أكثر محاضرات، يجد نفسه مع قلة قليلة من الناس يحبهم ويحبونه في الله، أرادوا أن يتعلموا بصدق منه، ويجد نفسه ويجد قلبه يبكي لا يغضب. أنكم بضع مئات وأنا تركت الآلاف يحرصون على علمي ودروسي، وتفرغ هذه الدروس وبنزلوا سديهات وكتبا، أبدا أبدا لا لا، امتداد للسلف، امتداد لسفيان الثوري. سفيان الثوري حين كان يكثر المجلس يقوم يقول: لا، فتنة فتنة، كثرة الطلاب عند العالم فتنة، واليوم يطلبون تكثير الطلاب وتكثير الناس. اليوم حتى صفحاتهم على الإنترنت حكي لنا من جهات وجهات، يزورون الأعداد، بدل أن يكون 100000 أقول لك عندي 500000، ويشترون الاشتراكات إنه أنا مطلوب ستار، يعني ستار ستار، تعرف كلمة ستار؟ يعني شيء عجيب يا أخواني، شيء عجيب. لكن البوطي لم يكن هكذا، لم يكن مرة هكذا. وقلت مرة لأحبابي: حاول أن تعود إلى أرشيف البوطي، اسمعه حين تحدث بين يدي الملك الحسن ملك المغرب رحمه الله، وبين يدي إخوانه العلماء في المؤتمرات، وهي كثيرة بالمئين، هو شارك في مئات المؤتمرات حول العالم في الشرق والغرب، لأنه كان نابغة من ناحية علمية مذ نعومة مذ شبابه الباكر، الرجل كان نابغة رحمة الله عليه علميا. اسمعه يتحدث بين يدي الملوك، وهو يتحدث بين يدي أمثالنا وناس عاديين بسطاء جدا. والله العظيم يا إخواني، وأنا أقسم على منبر رسول الله، الحديث نفسه، اللهجة نفسها، الطريقة نفسها، الاقتباس لا يتغير، نفس الطريقة بنفس الأسلوب نفس المقدمات. وهناك من يتغير كثيرا جدا بمقدار المخاطب. إذا خاطبك أنت، خاطبك من علن وبخطاب فيه غطرسة وتكلف وأستذى وإدعاءات وتكلفات كثيرة، أما إذا خاطب من هم فوقه خاطبهم بتوسل وإذعان واحترام زائد. هذا الكذب، هذا الكذب. البوطي لم يكن يحسن هذا، لم تكن هذه سيرة البوطي أيها الإخوة. لماذا الآن السؤال؟ لأن البوطي هو ابن الرجل الصالح، ابن العالم العامل العارف بالله، مولى رمضان. وما أدراكم ما مولى رمضان؟ رجل كردي من بلاد الأناضول، من جزيرة بوطان أيها الإخوة، في الأناضول الكبير، ألهمه الله تبارك وتعالى أن يترك بلاده وجزيرته العامرة بطلاب العلم على المذهب الشافعي والأشعري، والعامرة بسير الأولياء والصلاح والعرفاء، وينحدر إلى بلاد الشام، إلى دمشق، ولا يدرى لماذا، لماذا اختار دمشق لم يختار مكان آخر هكذا. وبدأ يشتغل الرجل، وكان ورعا جدا، كان عالما فقيها شافعيا، لكنه كان ورعا جدا، أخذ العلم للعمل وليس للكلام وتشقيق الجمل أيها الإخوة، لا لا، للعمل. وكان إنسانا بسيطا، غير متمهر، غير متمرس بالحياة وبالأحياء وبالناس، ليس ذا حنكة أيها الإخوة، بسيطا على هينته كما يقال. فلما سمع إخوانه الأكراد في جزيرة بوطان، ولذلك النسبة إليه البوطي، أن مولى رمضان دبر نفسه في الشام لم يكادوا يصدقون. كيف دبر نفسه؟ هذا غلبان، إنسان غلبان، هذا درويش، كيف يدبر حاله في الشام؟ الشام فيها ناس أذكياء وشطار وفهلوية. قال: ولم يكونوا يدرون أن الله هو الذي يدبر لي أحوالي، أنه مع الله، رجل مع الله رضوان الله عليه وعن عائلته وذريته، رجل مع الله، الله يدبر أحواله. وهذه كرامة من كراماتي تؤكد أنه كان يعيش في عناية الله وبعناية الله أيها الإخوة، في كنف الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول رضوان الله عليه: غدوت مرة إلى السوق، والسوق كان معروشا مسقوفا خلف السنانية، خلف جامع السنانية، وكان مظلما والزحام شديدا، لأشتري صداري لأنها مطلوبة في جزيرة بوطان، الأكراد يحبون هذه الصدريات، الصداري، يتاجر الرجل. قال: ولست تاجرا ولم أتعلم التجارة ولا أدري، لكن أبيع وأشتري، أشتري وأبيع وأربح، يربح القليل ويعيش بالحلال رضوان الله عليه. قال: وكان في جيبي عدد من الليرات الذهبية، عثمانيات، هذه ثمينة جدا، وضعتها في لفافة ورقية، وإلى جانبها فرنكات، هذه يشتري بها ويبيع، هذه ليرات ذهبية. فيبدو أن الليرات الذهبية للأسف انحلت عنها اللفافة فاختلطت بالفرنكات، وأين الفرنك من الليرة الذهبية العثمانية؟ فاشترى عدد من الصداري رضوان الله عليه ونخذ صاحبها مما في جيبه، وهو يظن أنه ينقد فرنكات، لكنه خلط فرنكات بذهبيات، والجو مظلم والزحام شديد، عد له ثم مشى. قال: فلم ألبث يعني أن مشيت ربما 10 خطوات 10 أمتار، وإذا بشاب حليق مطربش يلقاني مبتسما ويأخذ بيدي ويقول: يا شيخنا، ماذا اشترى شيخنا لنا اليوم؟ تعال معي. دون أن ينتظر الجواب أخذ بيدي وعاد بي مباشرة إلى البائع الذي كان لم يفتح يده عما فيها لسه، هكذا ربما يساوم ناسا آخرين. فقاله: أعد إليه ذهبياته. فالبائع استغرب: ذهبيات ماذا؟ وفتح يده مستغربا، قال: ذهبيات. قال: أعدها إليه. قال البائع اندهش: وأنا وقعت في دهشة، عجيب، ما هذا الشأن؟ كيف؟ وأي ذهبيات هذه؟ فعلم بعد ذلك. قال: فبين أنا أسترجعها وأنا غارق في دهشتي، نظرت عن يميني ثم عن شمالي، لم أجد الشاب المطربش. والآن السؤال عندكم: من هو هذا الشاب الحليق المطربش؟ وكيف عرف؟ أرأيتم كيف يرعى الله أولياءه؟ كيف يرعى رجاله؟ كيف يربيهم على عينه؟ هذا ملا رمضان رضوان الله عليه، الذي كان في البداية المعلم الأوحد لابنه سعيد، لمحمد سعيد رمضان البوطي، اسمه سعيد، محمد للبركة اسم مركب. قال: كان معلم الأوحد، درسني النحو والصرف والمنطق والمقولات العشر وأصول الفقه على طريقة السبكي الصغير، له تاج الدين عبد الوهاب وشرح جمع الجوامع السبكي للإمام المحلي. قال: هذا درسته على والدي، درسته على والدي. ولما افتتح الشيخ العلامة المجاهد حسن حبنك الميداني رضوان الله عليه معهده الشرعي، وكان معهدا أهليا، الذي صار يعرف بالمعهد مباشرة، أرسلني إليه كأصغر تلميذ بين طلابه، كلهم بين 20 و30، والشيخ البوطي كان طفلا صغيرا، وقال لي: يا بني لو كنت أعلم أن طريقك إلى الله تبارك وتعالى، أن ما يقربك وما يدنيك إلى الله يكمن في كسح القمامة، أن تكون زبالا أكرمكم الله من الشوارع، لجعلتك زبالا، ولكني نظرت. شوف التربية، هذه التربية، هذا المربي الحقيقي. قال: ولكني نظرت فرأيت أن طريقك إلى الله تبارك وتعالى تكمن في العلم بدينه وفي معرفته، فاخترت لك طريق العلم الشرعي، فعلى بركة الله. قال: وكم شدد علي وأخذ مني عهودا وثيقة، أنني حين أكبر وأتعلم وأتخرج أيها الإخوة، وعند الإجازات الشرعية، ألا أرتزق بعلمي هذا، أجعل باب ارتزاقي من غير طريق العلم الشرعي، أشتغل أي شيء، حطاب، قماش، جزار، لكن لا أرتزق، لا أتمعيش بالعلم. قال وأنا قطعت له عهدا على هذا، قطعت له عهدا بهذا. تربية، تربية حقيقية، وناس صالحون. طيب بعد ذلك أيها الإخوة، يذهب الشيخ البوطي رضوان الله عليه إلى الأزهر، يتخرج من الأزهر، يعود يعلن عن مسابقة للتدريس في الثانويات. يأذن له أبوه، يقول له أذنت لك، ادخل المسابقة والتصر مدرسا. يا أبي ولكني قطعت لك وعدا وعهدا. قال يا بني أنا فعلت هذا عن قصد. لماذا؟ حتى لا تدخل نيتك. أردتك حين تطلب العلم وتتدرج في طلبه أن يكون قصدك وغايتك رضاء الله، أن يكون قصدك وغايتك رضاء الله تبارك وتعالى. لكن لو انطويت على مثل هذه النية أنك تريد أن تصبح أستاذا ومدرسا وترتزق بهذا، تفسد النية ويصبح طلب العلم لغير وجه الله. في العصر هذا نسمع عن أمثال هؤلاء. نعم، هذا الذي قتلوه، هذا الذي سفكوا دمه واغتبطوا بسفك دمه، هذا الذي قتلوه، حتى بعض الذين أنكروا، والحمد لله حتى المعارضة استنكرت قتله واعتبرتها جريمة نكراء. أفي الكل استنكر قتل هذا العلم الجليل، الرمز الفارق في الأمة أيها الإخوة. لكن بعضهم جعل يمزج بين الرثاء والتأبين وبين الشماتة، بين الشماتة. لا، ما هكذا، ما هكذا تساس الجمل أيها الإخوة، ما هكذا يعبر. على كل حال يحدثنا أيضا الشيخ البوطي رحمة الله تعالى عليه عن شيء من كرامات والده العجيبة التي كان هو طرفا فيها. يقول قبل وفاته بنحو سنة ونصف ذهب إلى بلودان ونزل ضيفا على صديق من أصدقائه يطلب النقاهة من مرض ألم به، كبير شيخ تسعيني كان رضوان الله عليه، من مرض ألم به، بل لعله كان في شرخ المئة لأنه جاوز المئة كل رمضان رضوان الله عليه. قال وكانت عادتنا منذ البداية، منذ بداية حياة الشيخ البوطي الابن دكتور سعيد، كل يوم بعد صلاة الفجر نجلس ما تيسر ونتلو وردا آية قرآنية وحديث وأذكار يوميا، لا نفرط في هذا، لا نفرط في هذا مطلقا. قال جلسنا في غرفة مطلة على شرفة تحتها للجيران لأصحاب البيت، جلسنا وأنجزنا هذا الورد، وبعد أن طلعت الشمس وإذا بالباب يطرق وإذا هن بنات الجيران. قلنا عجيب، ألم تروا الطيور العجيبة التي رأيناها؟ لا تزال تخرج إيه؟ من غرفتكم، لا تزال تخرج من غرفتكم نحو ساعة، طيور كثيرة جدا تخرج وتذهب إيه؟ تشق أجواز الفضاء. ما رأيتموها؟ قلنا نحن في الغرفة ما رأينا شيئا، لكننا كنا في ذكر الله تبارك وتعالى. يا الله يا الله، شو الكرامات العجيبة، كرامات لهم. وحتى يرى الناس أن هذه عائلة مباركة، عائلة يتقبل الله منها وعنها أحسن ما عملت، ونسأل الله أن يتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وإن شاء الله هم كذلك. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ يقول شيخنا الشيخ الشهيد السعيد رمضان البوطي رضوان الله عليه، قبل وفاة والدي بأربعة أيام دخلت عليه غرفته بعد صلاة الفجر لأطمئن على صحته، لأنه كان في حالة حرجة. قال دخلت عليه فوجدت وجهه متهللا منيرا، فقلت له ما بك يا والدي، أراك متهللا. قال يا بني لقد رأيت رؤيا الليلة، لئن صحت وكانت حقا كما رأيت فهي بالدنيا والآخرة. قلت يا والدي حدثني بها، ماذا رأيت؟ رضوان الله عنهما. قال يا له من أب ويا له من ابن يا إخواني. قال يا بني رأيت كأني في عرصات القيامة، كأن القيامة قد قامت والناس موقوفون للحساب، وإذا بي أوقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وإذا به يخاطبني فيقول لي يا فلان قد كنت معظما لي في الدنيا، فاليوم أكرمك أنت وذريتك. أي والله، أي والله، قد كنت معظما لي في الدنيا فاليوم أكرمك أنت وذريتك. ورأس الذرية هو مولانا الشيخ سعيد رمضان البوطي قدس الله سره الكريم، رأس وتاج هذه الذرية الشيخ رمضان البوطي، الشيخ سعيد رمضان البوطي. سمعته مرة هنا حين كان قد شرفنا في فيينا، يحدث أحدهم، كنا في الفندق، فيقول: أين فلان؟ كأنها ابنته أو زوجه، لا أدري. قالت: ليس هناك. قال لها: قول له سعيد اتصل، سعيد رمضان البكان. من سعيد؟ شوف التواضع. نحن الآن نرى ما شاء الله بعض الناس لا يتحدث عن نفسه إلا بالشيخ، يقول قال الشيخ. طب إذا الشيخ عدنان تكلم، تشيخ نفسك يا أخي، يشيخ نفسه ويدكتر نفسه وبالألقاب دائما. نفترض الدكتور عدنان قال، الشيخ عدنان، إيش الغطرسة هذه؟ إيش الفراغ النفسي هذا؟ إيش الصغار النفسي هذا؟ البوطلة يقول لها سعيد، فكأنها سألته: سعيد من؟ قال لها: سعيد رمضان البوطي. ففهمت عليه، لا يقول لها الشيخ البوطي ولا الدكتور محمد سعيد أبدا، سعيد. قل لها سعيد اتصل به. تواضع، والله في تلكم الجلسة بعينها جرى بيني وبينه حديث علمي وجيز، فذكرت له، قلت له: عبد الحي اللكنوي. قال: من هذا يا سيدي؟ قلت له: ألا تعرفه؟ أنا استغربت، هذا عالم هندي كبير، علامة، إمام من أمة الحنفية أيها الإخوة، ومات قبل أقل من 100 سنة، عن أكثر من 150 مصنفا معروف، عبد الحي اللكنوي. قال: لا أعرفه. هي تواضع البوطي، صدق البوطي، لا يدعي أنه يعرف كل شيء، وأن أبدا شيء يعرفه يقول لك أعرفه، شيء لا يعرفه لا أعرفه. الصدق الصادق. تعجبت أنا، كان درسا لي في الصدق والتواضع. النبي يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فرأيت رجلا لا يتشبع بشيء لم يعطيه إلا إياه. أبدا ما في دعاوى، ما في مزاعم، ما في انتفاخات، الصدق الصادق رضوان الله تعالى عليه، أحله الله في أعلى مقامات جنات النعيم. اللهم آمين يا الله، اللهم آمين. ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. تقتل مسلما تبوء بأثامه جميعها، ويلقى الله أبيض بفضل الله مصفا، فتعسل لك أيها القاتل وسعدا له. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. هكذا قال: لما أتممت 18 من عمري ألح أبي في تزويجي، فرغبت عن ذلك. يا أبتي، ليس لي رغبة في الزواج. قال: لابد أن تتزوج يا بني. قال: وجعل يتلو علي فصولا من إحياء الغزالي رضوان الله عليه: الزواج مهم ومفيد وطريق إلى الله وكذا، وتحصين للعين والفرج والزواج. قال: حتى أقنعني وأنا أعلم قلة ذات يده. قال: والدي فقير متقلل، ما عنده شيء الرجل، كيف يزوجني؟ قال: ثم خطب لي أخت زوجتي، وكانت تكبرني ببضع سنين، ولكن ليس عنده ما يدفع مهرا وتجهيز الباء، ليس عنده. قال: فاضطر والدي أن يبيع بعض أعز ما يملك الكتب، اضطر أن يبيع بعض كتبه العلمية حتى يزوج ابنه. قال: لكن أكثر ما أثلج صدري وأفرحني وأبهجني أنه دخل علي بعد أسبوع من زواجي، وكان صلى الصبح جماعة في المسجد، فجاء يطرق الباب ويقول: أنت نائم والبشائر تنهل عليك يا سعيد، أنت نائم، بصوت عال. قال: ففزعت من نومتي وفتحت له. قال: وكرر هذه الجملة: أنت نائم والبشائر تنهل عليك. قلت: أبشر، خيرا رأيت يا أبتي، خيرا رأيت. فقال: رأيت قبل صلاة الفجر يا سعيد اليوم رسول الله. شوف العائلة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في لفيف من أصحابه يخاطبني، يقول لي: جئنا لنهنئ سعيدا بزواجه. رسول الله وأصحابه جاء ليهنئ الدكتور سعيد رمضان البوطي بزواجه، والده الرجل الصالح الولي العارف هو الذي حدثه بهذا. قال: لما تخرجت وكنت في أوائل عهدي بالتدريس في الثانويات في الشام، قال: اشتريت مكتبا متواضعا أضع عليه كتبي وأقلامي وأكتب. قال: فإذا به يغضب غضبا شديدا ويعتب علي عتبا شديدا. لماذا؟ قال: هذه ثمرة تربيتي فيك يا سعيد، عالم شرعي يحب الفخفخة والمظاهر والأبهة. قلت له: يا ودي لا، مجرد مكتب متواضع والله يلزمني لكي أجلس أكتب عليه، لا يحب هذا. والده عاش ومات هكذا، زوقوا مرة البيت بلون أزرق فغضب جدا وغادره، فاضطروا أن ينزعوا هذه التزاويق. ممنوع. زهد، تقلل من كل شيء في الدنيا. كما قلت لكم امتداد للسلف الصالحين، امتداد للسلف الصالحين. عالم كهذا لا يحتمل عيل صغير، غليم صغير، أن يختلف معه، يسبه، يلعنه، ويجعلون. أنا الآن سوف ترون هذه الخطبة كم ستجر علي من أشياء. أنا والله ما خطبتها إلا لله، ولا يهمني آخر من أكترث بهم أمثال هؤلاء، لا يهمني. سيجن جنونهم. عدنان إبراهيم يدافع عن شيخه البوطي، يدافع عن مفتي السلطان، يدافع عن عالم بشار، كل هذا لا يهمني. يهمني أن أنصف الشهيد السعيد، وأن أقول كلمة لله تبارك وتعالى، لله عز وجل. هذا الذي يهمني. على الأقل هذا ربما بعض ما تعلمناه من صدقه، بعض ما تعلمناه من صدقه أيها الإخوة. هكذا يقول: مرة ذهبت إلى تاجر يبيع الثريات، ثريات متواضعة، فحجزت ثريا لكي أقدمها إلى أحد إخواني في الله هدية في زواجه، يتزوج الرجل. قالوا: أعطيت إيه صاحب المحل عنوان أخي هذا، عنوان أخي في الله، ليبعث له الثريا. حدث خطأ، ظن إيه ربما العامل في المحل، ظن العامل في المحل أن الثريا للدكتور سعيد رمضان البوطي، فأتى بها إلى بيته وعلقها في غرفة الضيوف، فدخل والده ورآها، وكانت تلكم الغضبة المنكرة. ثريا؟ ثريا في البيت؟ في بيت آل البوطي؟ دنيا؟ دنيا عريضة هذه عنده. قال: وبالتا والتي أفهمته، والله يا والدي ليست لي هذه هدية، قصتها كذا كذا كذا، حتى سكن غضبه. أرأيتم وين تربى البوطي؟ ليس البوطي الذي يبيع دينه من أجل أن يرضي بشار وغير بشار وأبي بشار، أبدا أبدا. البوطي يحكي قناعته، شيء اقتنع به. طبعا حتى أيضا أي أنا أعبر عن بعض قناعاتي، لأنني متألم أيضا في الداخل. هل يعني تظنون أن ما حدث ويحدث في سوريا أيها الإخوة هو شيء محصور ومقصور من أوله إلى آخره، وقف تام على الشعب السوري وإرادة الشعب السوري، أم أن لأطراف خارجية منافع فيه ومخططات من ورائه ومقاصد وغايات أقل ما فيها يراد بها أيها الإخوة تذبيح الشعب السوري وتقسيم سوريا؟ هذا واضح يا أخواني، هذا واضح. لذلك العبد الفقير من أول يوم أنا قلت هذا نظام ملعون، نظام متوحش، نظام جبار عسكري مخيف، لكن ليس الآن. أنا قلت هكذا، الآن بدأ الناس يفهمون بعض كلامي، إن صح لكلامي وجه. قلت التوقيت خطأ، ليس الآن، لأنني أعلم التربص أيضا بسوريا، يراد أيها الإخوة، يراد. الآن ماذا؟ ماذا كسبنا؟ وإلى أين نحن ذاهبون أيضا؟ حاولوا أن تفكروا في النتيجة. يسقط هذا النظام الملعون، وبعد ذلك إيش مصير سوريا؟ إيش حيصير في سوريا؟ هل تبقى موحدة؟ هل تحكم بحكم ديمقراطي وحكم صالح وعادل؟ هل تهدأ سوريا؟ الله أعلم. نسأل الله لها الهدوء والوحدة والسلام والأمن والعز والرخاء، اللهم أمين، ولسائر بلاد العرب والمسلمين، اللهم أمين. يعني قصدي أقول لكم إخواني وأخواتي أن الرجل كان عنده ربما وجهة نظر في الموضوع، كان يمكن أن يحتمل خالفوه، لكن لا تقتلوه، لكنهم فعلوها، ما في فايدة والعياذ بالله، فعلوها. الله أعلم من يقف وراءها، الله أعلم من يقف وراءها. يعني الاحتمالات أيضا مفتوحة لأشياء كثيرة، لأن البوطي كما قلت لكم البوطي ليس من الأشخاص الذي يمكن أن يقع على هوى جهة معينة بالكامل، أبدا أبدا. البوطي في بدايات الثورة السورية التي نسأل الله أن تكون عقبها خيرا كما بشر هو، في البدايات أيها الإخوة سئل سؤالا وعلى موقعه كان الجواب، هذا لا يقال لنا، لكن أنا قرأت هذا والله العظيم بنفسي، وقرأه إخوان لي كثيرون، وهذا مذكور. سئل: هل يجوز لي أنا فرد من أفراد الجيش السوري، يأتيني الأمر من قيادتي، من الضابط مثلا، ضابط الفرقة، بقتل المتظاهرين، بإطلاق النار عليهم، هل يجوز لي أن أفعل؟ تعرفون ماذا كان جواب الدكتور الشيخ البوطي رحمة الله عليه، مفتي السلطان وعالم السلطان وعالم بشار وعدو الشعب؟ لا، لا يجوز لك ذلك أبدا، والعدوان عليهم وإن أدى هذا إلى قتلك فليست حياتك بأولى من حياة غيرك. طب هذا مفتي سلطان يفتي هذا؟ الرجل ما قضيته يكون مفتي سلطان ومفتي شعب، قضيته أن يفتي بما يرى أنه الحق وبما فيه رضاء الله عنه، فهمتوا؟ أن يفتي وفق ما تملي عليه مداركه ومفاهيمه الشرعية، ممنوع قال. طبعاً بالحري غضبت الحكومة، غضب الحزب البعث، غضبوا جداً، ورأينا موقعه بعد أيام قد ضرب، ضرب موقع الدكتور بوطي. من الذي ضربه؟ الثورة لها مصلحة أن تضربه؟ هذه فتوى في صالحها، كأنه يقول هو، مع أنه كان ضد التظاهر، لكن كأنه يقول بهذا للناس حق أن تتظاهر، في أن تتظاهر، هو لا يحب التظاهر، هو ضد، هذا شيء من أول يوم، لكن الفتوى هكذا تصب في صالح ماذا؟ التظاهر، في صالح الثورة. طبعاً غضب معروف جهة الحكومة، حزب البعث ضربوا موقعه، وأكيد هم يتحجبون، ما هذا الرجل؟ يعني من جهة هو معنا، واضح أنه معنا، ومن جهة أخرى يطلق هذه الفتوى؟ هذه تؤيد الثورة. الرجل كما قلت لكم ليس قصده أن يكون معك أو ضدك، أن يكون مع الحق، أن يكون مع ضميره، حين يلقى الله كما لقاه الآن، نسأل الله أن يسعده بلقائه، أن يكون يقول يا رب أنت كنت تعلم، أصبت أو أخطأت، أنت تعلم أن نيتي كانت ماذا؟ وجهك الشريف، وجهك، أنا نيتي أن ترضى عني أنت، وإن سخط العالمون وأنت تعلم هذا. إن كان الله يعلم هذا حقا فقد نجى الرجل وسعد بإذن الله وارتفع وارتقى، وإن شاء الله وكذلك بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الأمور عليه أشباه يا أخواني، حياة الرجل كلها في زهده وتقواه وعرفانه وتواضعه تؤكد هذا. الرجل لم يكن يوما دجالا، لم يكن بياعا للفتاوى، لم يكن قصاصا مفصلا خياطا للفتاوى، لم يكن يوما كذلك يا إخواني. وإن اختلفنا معه واختلف الناس معه في أشياء كثيرة، ثم عاد معظمهم بعد ذلك إلى رأيه، ما رأيكم؟ إيه، وأنتم تعرفون ماذا أعني، وهذا مثبت بالوثائق وبالاعترافات. قالوا له كنت على حق، نحن لم نكن نفهم هذا الفهم، أخطأنا في أشياء كثيرة، ليس في سوريا فقط، حتى في الجزائر كان له وجهة نظر، والآن ثبت صدق وجهة نظره، وأيامها غاضب عليه الإخوة في الجزائر وغضبا شديدا، والآن قالوا الرجل كان يفهم ما لا نفهم ويرى ما لا نرى. لذلك أيها الإخوة لابد أن ندير اختلافاتنا، وخاصة مع علمائنا، مع كبرائنا، بنوع من التواضع. طبعا لا، إحنا دائما ندعو ونؤيد أن ندير كل الاختلافات بنوع من التواضع العلمي، التواضع الفكري. لا يحق لأحد أن يزعم أنه يحتكر الحقيقة ويتكلم باسم المطلق وباسم الرب، أبدا لا يحق. هناك في اجتهاد كل واحد منا، كل واحد منا بلا استثناء هامش للخطأ، أليس كذلك؟ طيب يا أخي، افترض هذا الإنسان الذي أفتيت بقتله أو قتلته أو ساهمت في قتله والتحريض عليه طلع في نهاية المطاف هو المصيب وأنت المخطئ، أو هو الصادق وأنت المصادق، أين تذهب من الله تبارك وتعالى؟ ماذا تفعل؟ كيف تجيب عن سفك دمه بين يدي الله تبارك وتعالى؟ والله العظيم يا إخواني، والله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله من عرف الله حقا، والله الذي لا إله إلا هو، إنه لا يخاف خوفا شديدا ليس من دم إنسان بريء، وإنما من أموال أكلها على إنسان، من شوية أموال، أقسم بالله هذا شيء مرعب مخيف، لو كنت تعرف الله والله مخيف. والنبي يقول، النبي يقول من إيه؟ من استدان دينا من رجل وهو لا يريد أن أن يؤديه، فنيته نصاب، شغل نصاب، أنا بدي أخذ دين منك 1000 يورو، 1000 يورو شيء بسيط يا أخي، الناس تقتل بعضها قاعد بتفجر مساجد، إحنا أخذنا 1000 يورو يعني، وهو لا يريد أن يؤديه إلا كان حقا على الله، أو كما قال أن يتلفه بدمرك الله في الدنيا والآخرة، إياك وحقوق البشر، شوية أموال تافهة، كيف بالدماء يا إخواني، كيف بالأعراض، كيف بالأعراض، كيف تقول على الرجل عارف بالله أنه عالم شيطاني، عالم إبليسي، عالم صهيوني، عالم ماسوني، ضد الأمة، ضد الإسلام، ضد الرسول، كيف هذا؟ كيف تقول هذا في أعراض العلماء؟ أين أنت من الله؟ لكن وين يا إخواني؟ الذي لا يخشى الله عليك أن تخشى منه، والله العظيم، والذي يخشى الله ما بتخاف منه أنت، مهما بلغت الخصومة بينك وبينه، هو يخشى الله، سيتقي الله فيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. إن كان يريد أن يعلم الذين قتلوا العلامة البوطي أو الذين حرضوهم على قتله أنهم أوجعونا وأحزنوننا، طبعا انتبهوا بين قوسين، مثلا واحد مثلي العبد الفقير، لست سوريا، لست بعثيا وأكره هذا الحزب الملعون أيها الإخوة، لا علاقة لي بالنظام السوري ولا برجال النظام السوري ولا بإيران ولا بأحد بفضل الله، معروف عني هذا، ولو كان علي واحد في المليون غير هذا لافتضحت في العالمين، طبعا معروف عني بفضل الله، لكن لماذا أخذ هذا الموقف؟ أنا أدافع عن عالم رباني من علماء الأمة الكبار قل نظيره، وظيفتي أن أفعل هذا، وظيفتي أمام الله، والله لو سكت لكنت شيطانا أخرس أقسم بالله. وطبعا السكوت بالحسابات الدنيوية الرخيصة أفضل لي، لكن إن شاء الله ألا أكون من أصحاب الحسابات الدنيوية الرخيصة. هذه الخطبة ستغضب كثيرين أيها الإخوة، كما قلت لكم لا يعنيني، أسأل الله أن يرضى الله عني بها فقط حسب نيتي، وأنا أعلم بنيتي إن شاء الله، لكن لا يعنيني فيما وراء هذا. لذلك أنا أدافع عن هذا الرجل لأنه ملك للأمة، ثروة رمزية من ثروات الأمة أهدرناها هكذا، ضيعناها هكذا. أقول لهؤلاء الذين قتلوا وحرضوا، إن كنتم تريدون أن تعرفوا أنكم أوجعتمونا، والله هددتم أركاننا، أوجعتمونا جدا أقسم بالله، والله العظيم أوجعتمونا، أحزنتمونا حزنا لا يعلمه إلا الله وحده لا إله إلا هو. ولكن مغالب الغلاب يغلب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل ترون علامتنا الشهيد السعيد قضى قبل أوانه وأجله بلحظة واحدة؟ لا، والذي سمك السماوات بغير عمد، والله العظيم مات في وقته أقسم بالله، ولكن الله شرفه وأبى إلا أن يشرفه بأن يموت ماذا؟ شهيدا قتيل الظلم والظلامية والتكفير والتفجير والكره والبغضاء والتقسيم والتواطؤ أيها الإخوة. يعني ما يمكن سوري شريف أن يفعل هذا إلا رجل متآمر على شعبه وعلى دولته وعلى أمته وعلى هذا الدين وعلى رجالات هذا الدين. العجيب أن البوطي في آخر خطبة له، سبحان الله، في الخطبة الأخيرة في آخر جمعة له في الأموي، دعا إلى المصالحة وقال لهؤلاء أيها الإخوة جميعا عاد بما فيهم الثوار الصادقون والثوار المنتفعون والثوار المندسون والثوار المتآمرون، ما هي خلطة فظيعة هذه. يوم تحدثنا قبل شهر في حديث بعد صلاة الجمعة أنه ما يجوز قتل الأسرى، قتل الأسرى لا يجوز. بعض الناس كيف ولكن، قلت لهم ما في لكن، في أحكام شرعية، كيف أنت جيش حر تقتل الأسرى؟ كيف قتل الأسرى هذا يا أخي؟ تقطيع الرؤوس، أي دين هذا؟ كيف تطلب النصر من الله؟ والحمد لله قبل أسبوع الجيش الحر يلتزم ويعتذر عن قتل الأسرى، اعترفوا بنفسه. يعني يا إخواني خلوا عندكم ضمير وعقل، لا تبع نفسك لأحد. بمعنى إيه؟ يعني إذا أنت شيء مقتنع به قوله وإن أغضب الناس، شيء غير مقتنع بشوفه بخالف شرع الله تبارك وتعالى قول لا، أنا مع الثورة بس بصراحة قتل الأسرى هذا لا يرضي الله ورسوله، هذا عمل إجرامي، كيف سنكون إحنا أفضل من بشار وجيش بشار؟ هم يقتلون كل شيء، يدمرون كل شيء، هم نصبح مثلهم برابر هكذا وحوشا؟ إذا أردنا نصر الله أيها الإخوة لابد أن نتقي الله، لكن نتصرف بطريقة الشعب ما يميزش مين الأظلم ومين الألعن، والله هذه لعنة أقسم بالله. لكن بفضل الله الجيش الحر نفسه قبل أسبوع تقريبا أو 10 أيام اعتذر، قال نعتذر ونتعهد من اليوم وطالع بعدم قتل إيه؟ الأسرة، مع أنها كانت الأسرة تقتل، طبعا كانت تقتل، وما تحاولش تقول لي لا مدبر، كو تقتل الأسرة في دين محمد لا تقتل يا أخواني، الأسرة لا يقتلون. عين أكون أنا أرحم من هؤلاء، النبي لم يقتل هندا بنت عتبة اللي أكلت كبد حمزة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، هند وجوز هند وابن هند كلهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يلا هذا هو. هل تعلمنا هذا من محمد أم أنه كلام فقط على المنابر؟ ما تعلمنا هذه الرحمة. البوطي في آخر خطبة قال كلمة أنا متأكد هذه الكلمة لا تسعد النظام وبالحري أغضبت النظام، قال أقول لهؤلاء أنتم اجتهدتم، اجتهدتم فخرجتم، واجتهدتم فتسلحتم، واجتهدتم ففعلتم ما فعلتم، والآن بين الصبح لذي عينين، وضحت الحقيقة، عودوا إلى صفوف إخوانكم، عانقوا إخوانكم، تغافروا، أو كلاما هذا معنى، وتسامحوا. أنتم تقول لهؤلاء، طبعا السلطة لا يعجب هذا، تقول لهم اجتهدتم فأخطأتم، ولم يقل هذا فقط، قال اجتهدتم فأخطأتم وربما أثبتم، كل مجتهد مثاب. هذا لا يوجد. لا يرضي النظام مثل هذا المنطق. هذا منطق فيه محبة، فيه تسامح، فيه إغضاء، فيه كرم. هم ليس عندهم هذه العقلية، هل فهمتم؟ ولذلك البوطي قضى. الله أعلم من الذي يقف خلف اغتيال هذا الرجل، لأنه إلى الآن ما من جهة تبنت الاغتيال. من الذي اغتاله هو لماذا؟ أياً كان فعليه لعائن الله متتابعة إلى يوم الدين. لكن الرجل بفضل الله ارتقى شهيداً سعيداً. أبى الله إلا إيه؟ أن يقضي البوطي، وهو يعلم أن الآجال بيد الله. أختم، تعلمون لماذا؟ لأن والده حين كان في العشرين، تقريباً ناهز العشرين، حدثت له حادثة عجيبة، حدثها لابنه سعيد رحمة الله على الرجلين الصالحين. قال له يا بني، حين كنت في نحو العشرين ألم بي مرض أشفيت منه على الموت، كان يموت، والناس دائماً في الدار حولي من الأقارب والمعارف حولي. قال وذات يوم كأنه غم علي هكذا، فرأيت رجلين يدخلان علي الغرفة، رجلاً مهيباً عليه الهيبة والجلال، وخلفه رجل آخر كأنه معاون أو خادم له. قال توسمت الصلاح في هذا الرجل المهيب، والآن ستعلمون من هو هذا الرجل المهيب. قال فدنوت، ولا يستطيع أن يتحرك، هو مريض يشفي على الموت، دنوت هكذا أريد أن أخذ يده لكي أقبلها اعتقادا في صلاحه. فنظر إليه هكذا وقال ليس لنا غرض بك، جئنا من أجل جارك ياسين، ليس لنا غرض بك، جئنا من أجل جارك ياسين، وخرج. قال فسري عني، قال فإذا بمن حولي يسألونني ماذا الذي فعلت يا رمضان، لماذا أردت أن تقبل الأرض؟ قلت لهم لم أرد أن أقبل الأرض، لكن حدث معي كذا وكذا وكذا. قالوا آه عجيب، ما هذا الصوت؟ صوت الناعية، ياسين ياسين. مات ياسين الجار. الآن فهمتم من الذي دخل هذا؟ ملك الموت. ياسين ياسين الصوت الناعي. قالوا ياسين قبض، مات. الرجل رأى ملك الموت وهو في الدنيا حي يرزق. قال ثم غم علي، أبدا، كل هذا في دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، غم علي. فرأيت الرجلين ذاتيهما، عينيهما يعودان إلي، الرجل المهيب ومعه الخادم أو المعين هذا، وهذا الخادم يحمل هذه المرة مثل جلد حيوان على إيه؟ الله أعلم، هل هي النفس؟ هل هي الروح؟ إيش هذا؟ يحمل إيه؟ مثل جلد حيوان على كأنه صادوا إيه؟ على ظهره. قال وفي هذه المرة تقدم هذا الرجل المهيب وأخذ إيه؟ بيدي، قبض علي بقبضته بقوة يريد أن يأخذني. قال فخفت منه خوفا عظيما واستغثت بأبي، يا أبي يا أبي. قال فأخذني أبي، قال فاستفقت وأنا أصرخ وأبي في حالة من الهول والزوار، ما هناك يا رمضان، ما الذي يحدث، لماذا تصرخ؟ قال قلت لهم حدث كذا كذا، عاد هذا الرجل، والآن عرفوا أنه ملك الموت وأراد أن يأخذني. فقال والده رضوان الله عليه، يعني جد الشيخ سعيد رمضان البوطي، عاد والد رمضان، مولى رمضان، والده، قال يا بني حين استغثت بي، فهم أن هذا ملك الموت، وشاف كيف ياسين مات في لحظات، أسرة صالحة سبحان الله، قلوب صالحة. قال حين استغثت بي نذرت في نفسي في ضميري لله نذرا، إن شفى الله ابني وأطلقه لي أحياه لي، أن أتصدق بكذا وكذا رأس مال الغنم. فذهب الرجل مباشرة تركه. فتخيل البوطي يسمع هذه القصص وهو صغير مع والده، فيعلم أيها الإخوة أنه لا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر، وأن الأعمار في نهاية المطاف بيد الله تبارك وتعالى. ماذا تريد من هذه الأسرة، من هذه الأصلاب الطاهرة أيها الإخوة، من هذه القلوب النيرة، من هذه النفوس الماجدة، أن تخرج وأن تعلم والآن علمنا أي عالم فقدته هذه الأمة، أي رباني فقدته هذه الأمة، أي عارف فقدته هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبدله داراً خيراً من داره، ومنزلةً خيراً من كل منازله في الدنيا، وأهلين خيراً من أهليه، وأن يعلي مقامه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. اللهم إنا نسألك أن تلهم أهليه وأسرته وأحبابه وإخوانه ومعارفه وطلابه حول العالم الصبر والسلوان. اللهم اخلف علينا في مصيبتنا بهذا العالم الجليل خيراً منها برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك إلهنا ومولانا، ونضرع إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجلة، أن تحفظ بلاد الشام. اللهم ألبسها العافية، اللهم ألبسها لباس الأمان ولباس الشبع ولباس الاستقرار والهدوء والطمأنينة والسلام والإسلام والأمن والأمان وسائر بلاد العرب والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.